وسليمان مش جاي يحطمكم ده، هو ما يدراش بكم لانكم تحت الله وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا منكم، يبقى فهم عنه، ادي ففهمناها ايه. نعم. ويوم يعرض الذي، ولذلك يقول لك ده الحكايه فيها قلب، زي عرضتم الحوض على الناقه، ده هي عرضتم الناقه على الحوض ولا حوض على الناقه؟ طب هو الحوض اللي فيه ميه هو اللي هيعرض على الناقه ولا الناقه بتروح ونقف على نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. اذا هذا الكلام في العرض مش هيبقى في الدنيا، ده هيبقى بعد ما تقوم الساعه. لكن فيه ايه تانيه في القران بعض الظن كده يقول لك ده متضاربه مع الايه دي. ليه؟ بيتكلم عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا هتتعرض مع مين؟ هو عمل العرض هنا في الايه في الاخر، لكن الايه الثانيه مش العرض في الاخر، له في الدنيا ولا في الاخره، في البرزخ. ليه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمه غدو وعشيا دي لا تقال الا في الدنيا، لان الاخر لا فيها غدو. ليه؟ لان غدو وعشيا هيجي من الشمس، والمساله ما فيش نور من الشمس خالص. نحن الان نستنير في الكون باسباب مخلوقه لله، خلاص، وبناكل لما نصحي ونطبخ ونزرع ونقلع، في الاخر غير انت لا هتطفي ولا هتزرع. ولذلك تبدل الارض غير الارض، لان الارض دي معموله ارض اسباب، تزرع فيها تطلع مش عارف ايه، والسماء تنزل مش عارف ايه. دلوقتي في الاخره مش عايزين حاجه دي خالص. امال ايه؟ ام قال لك واشرقت الارض لا بنور شمس ربها، لا بنور ربها، نور الحق هو اللي حيونيه. ولما حناكل مش حناكل لا من طهينا ولا من درعنا، ده احنا حناكل بايه؟ بما تشتهيه، بطهي الله تشتهيه الانفس، كيف تلاقيه قدامك؟ ليه؟ لانه بده يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. طب اشمعنى هناك قال فكلوه هنيئا مريئا؟ في المساله الاخرى يقول ايه؟ هنيئا بس ولا جاش مريئا. لان افه الطعام في الدنيا، في طعام تاكل تستلذ منه كده، يقول لك ده له شمخه ولذيذ عليه توابل وعليه مش عارف ايه وبتاع، لكن لما تاكله تظهر متاعبه تاني، الحموضه والمش عارف والكركبه والبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء، ما يمريش. لكن طعام الجنه هنيء بس ليه؟ لانه ايه؟ من طهي الحق. نعم. ففي قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا. يبقى ان اللي في الاخره مش عرض، ده ايه؟ ده دخول. طب وكيف نوحد بين الايتين؟ ازاي؟ أم أنك اللي خلانا مثلا نعلم إن لها معنى ودي لها معنى، إن ربنا عطف على الأولية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذا العرض غير الإدخال. يقول لك وما يدري إنهم قبل ما يدخلوا النار، لأن الصراط مضروب على متن جهنم، فيعرضوا على النار قبل ما يجي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الآية دي بقى بتحل لنا إشكال طويل. ناس يقول لك يا أخي بقى الكفرة عايشين في نعمة وعايشين مش عارف إيه، وبنقترب منهم قوتنا ونجيب منهم مش عارف إيه وبتاع وعايشين، والمؤمنين بالله يقول لك إيه؟ لأن سنة الله ولن تجد لسنة الله. أو قال الله للأسباب اخدمي من خدمك ولو كافر. فواحد يحسن الزراعة ياخد، واحد ما يحسنها شيء ما ياخدش. فلما يجي اللي خدوا معطاء الربوبية وأحسنوا في الأسباب ياخدوا زهوتهم وياخدوا بس ما لهمش بالآخرة. إيه؟ ما لهمش بالآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول لك بقى اللي عملوا الاختراعات دي كلها هيروحوا النار. يقول لك ليه؟ الأجير يطلب أجره ممن عمل له. فهل عملوا وكان في بالهم الله؟ اما في بالهم ايه؟ الانسانيه والعظمه والتاريخ، اهو الانسانيه اتدفك وعملت لك تمثال،